بسم الله الرحمن الرحيم. صحي النوم. إيمانك يسلم. صحي النوم. الأمر بيفوت. صحي النوم. السحر ضيع. صحي النوم. الموت قرب. صحي النوم. صحي النوم. يا مقرب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها النائم الغافل، إذا كنت تظن أن المال ينفع لا، صح النوم، انتبه، فلوس ما تنفع، مش هتنفع والله. صح النوم. صح النوم. خرج عن القضيب، اتمشى في الشارع، واحد واقف على عربية الفول بيفطر الصبح قبل ما يروح الشغل، داسه القطر، ما كانش واقف على القضيب ولا على الرصيف، ده القطر راح فين؟ خرج له الشارع. واحد واقف يشتري علبة سجاير، مات وفي ايده السجاير. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل، ومنية الإنسان بالرصد، ومنية الإنسان بالرصد. صح النوم. صح النوم. مدادوا الممثل الفلاني ينقذكم، هاتوا الممثلة الفلانية ترقص لكم، طلع فلوسك تنقذك هنا بقى، مفيش غير ايه؟ الله. الله. الله عبد الله. اوعى تقول لي صحتي كويسة. لا. صح النوم. لا. الكلام ده كان زمان، دلوقتي المسألة دي ما تنطمنش. على يقين من بلوغ غدي، يا من يعد غدا لتوبته، على يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل، ومنية الإنسان بالرصد. صحي النوم. قبل ما تفاجأ بالموت. صحي النوم. قبل أن تذبل الزهر. صحي النوم. قبل أن تنتهي الفترة. انتبه. قبل أن تعاجلك العقوبة. صحي النوم. قبل أن يفجأك الموت. انتبه. قبل أن تغرق السفينة. صحي النوم. قبل أن تسقط الطائرة. صحي النوم. قبل أن تنقلب بك السيارة. أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. يا من يعد غدا عبد الله. استغفرت النهاردة 100 مرة زي النبي، جددت التوبة، التوبة، عدت النهاردة مريض، زرت النهاردة المقابر، بالله عليك بررت والدك ووالدتك النهاردة، وصلت أحد من أرحامك النهاردة، بالله عليك. فجر وظهر وعصر ومغرب في جماعة، أخير ليه بعيد؟ ليه مكسر؟ ليه متأخر؟ ضعف. أنت مش ضعيف، أنت قوي. ضعف. ما تقوليش أنا ضعيف، لا، أنت قوي، وأنت تقدر تهزم جنود الشياطين كلها. فاستعن بالله، يكون الله هو الذي يعينك. تستعلي كده وتستعظم إن معاك مين؟ الله. الله. انتبه. انك انت مفكر ان الامتحان لما تدخل الطرفة، لما تموت وتدخل القبر. لا. لا يا ابني، الامتحان انت عايش فيه. انت عايش فيه. صح النوم. صح النوم. قبل ما تنزل عليك عقوبة المنتقم الجبار فتأخذك وانت نائم. ايام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. يا من يعد غدا لتوبته، على يقين من بلوغ غدي. صحي النوم. صحي النوم. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بالنجوم. الحمد لله. الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بالنجوم، ومثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم. سبحانه علم الأشياء بعلمه وإن تعدد المعلوم، ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم. سبحانه سبحانه سبحانه. لا ينفع مع منعه سعي، فكم من ساع مجتهد محروم، ولا ينفع مع إعطائه عجز، ولا يضر مع إعطائه عجز، فكم من عاجز وافر المقسوم. سبحانه اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم، وسبحانه جل جلاله سمع صوت المريد المدنف المحروم. سبحانه بصير أبصر وقع القطر في سحاب مركوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه سبحانه.

ربنا قال له ايه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم، احد الاخوة يحكي لي انه راح امريكا، اللهم تب على كل عاصي مسلم. راح هناك فاول ما وصل اشتغل وربنا وسع عليه في الفلوس، وهناك بقى لا اب ولا ام ولا جيران ولا معارف ولا اصحاب، فسق. النهارده في الكازينو ده يتفرج على النسوان العريانه، وبكره في الخمره دي يشرب خمره وشغال، يقول لحد ما ربنا ابتلاني بالكحه. بليه؟ دي الكحه دي لسه ايه؟ في الاول. الكحه قال فكانت كحه شديده جدا، كنت بالليل في الشقه لوحدي كنت افضل اكح لماع من على السرير. فجاه لقيت نفسي بقول يا رب الخوف ركبني في الشقه ولوحدي، خفت اموت لوحدي والشقه مقفوله عليا، فقلت يا رب. ولما طلعت مني يا رب طلعت حلوه قوي يا رب، وقلت لنفسي طب انا بقول يا رب على ايه؟ لا بصلي ولا بصوم، يا رب على ايه؟ فمن تاني يوم رحت الجامع وبدات ابات في المسجد، والحمد لله ربنا اكرمه دلوقتي وبقى شيخ حافظ القران كله في 7 شهور. نعم اخوتاه، نسال الله عز وجل ان يهدينا سبل السلام. اللي بيفكر ان الفلوس هتنفعه بقول له صح النوم، مش هتنفع. واللي بيفكر ان صحته هتنفعه يقول الحمد لله انا صحتي تمام زي الفل، لا ومحافظ على نفسي، لا سجاره ولا خماره انا، لا لا لا لا، المسألة مش مسألة صحة. انت فاكر فلان كانت صحته يخبط الحيطة كده يفوت منها ونام الظهر يقوم يصحوا العصر لقوه ميت، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. لا هقول لك والله حصلت، وارجو ان اخويا حبيبي ده ما يزعلش مني. كان في اخ اخته تعبانة، حسوا ان شكوا ان يكون قلبها تعبان شوية، فمرضيش يقول لها، قال لها تعالي انا عايز اكشف على القلب عند الدكتور، فتعالي تعالي معايا على اساس هو يدخل يكشف كده ايه منظر ويقول ايه ما نكشف بالمره عليكي. كشف عليها لقوها سليمه، وهو هو اللي طلع مريض. النهارده بيبقى معاك في الشغل تاني يوم يجي وشه اصفر، مالك؟ اقول لك مش عارف، لقيت نفسي تعبان، رحت كشفت لقيت عندي فشل كلوي. حصل كده؟ حصل كده؟ بيقول لي كتير اهو، امال انتم بتنطقوش ليه؟ خايف على نفسك؟ اسال الله ان يعافينا ويعافيك. رحت تاني يوم كشف لقى عنده ورم سرطاني. رحت تالت يوم كشف لقى عنده فشل في الكبد. راح رابع يوم كشف فوجئ ان عنده نزيف في المخ. نام وصحي لقى عنده شلل نصفي. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، واشفي كل مريض مسلم. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من كل بلاء، ونجينا والمسلمين والمسلمات من كل فتنة. نعم أحبتي في الله، أوعى تقول لي صحتي كويسة، لا صح النوم. الكلام ده كان زمان، دلوقتي المسألة دي ما تضمنش. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من سباتنا. صح النوم واصحى قبل ما تفاجأ إنك ميت فتلقى الله فتقول رب ارجعون فيقال كلا. من كان يظن أن جاهه سينفعه، مركزه الاجتماعي، شهاداته، منزلته، لا بقول له صح النوم مش هينفع. كان عندهم طيارات ومع ذلك منفعش، كان عندهم مراكز هيلة ومنفعش. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأنت في قبضة المهيمن. اللي يقول لي إن سنه صغيرة أقول له صح النوم ما عادش فيه، انتهت القضية. سنك صغيرة، النهاردة اللي بيموتوا سنهم صغير أكتر من اللي بيموتوا سنهم كبير. أقول صح النوم قبل أن تذبل الزهرة، صح النوم قبل أن تنتهي الفترة، صح النوم قبل أن تعاجلك العقوبة، صح النوم قبل أن يفجأك الموت، صح النوم قبل أن تغرق السفينة، صح النوم قبل أن تسقط الطائرة، صح النوم قبل أن تنقلب بك السيارة، صح النوم قبل ما يأتيك الموت وأنت نائم. نعم قد يكون صوتي مزعجا، قل لي بالراحة علي، أقول لك حاضر، بس خايف عليك، الآن عليك. عشان كده اللي بينقذ واحد مش لازم يطبطب عليه، ممكن يشده سد جامد يصحيه وما يبقاش غلطان، ولا لا قبل ما يدوس القطر. انتوا فاكرين القطر بتاع كفر الدوار ولا نسيته؟ عمل ايه قطر كفر الدوار؟ خرج عن القضيب، اتمشى في الشارع، واحد واقف على عربيه الفول بيفطر الصبح قبل ما يروح الشغل، داس القطر وما كانش واقف على القضيب ولا على الرصيف. ده القطر راح فين؟ خرج له الشارع، واحد واقف بيشتري قبل ما يركب لب يتسلى فيه وهو مسافر، خرج له على المقله. واحد واقف بيشتري علبة سجاير، مات وفي ايده السجاير، هيقابل ربنا بيها ويقول له ربي عبدي اعطيتك نعمة المال، تحاربني وتعصاني بمالي، هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ ما تجاوبني يا عبد الله. نعم قمت الليل امبارح؟ لا. ليه صمت النهارده؟ لا. ليه استغفرت النهارده 100 مره زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليه قلت اذكار الصباح والمساء؟ جددت التوبه؟ قل لي بالله عليك، تصدقت النهارده على مسكين؟ عدت النهارده مريض؟ زرت النهارده المقابر؟ قل لي بالله عليك، بررت والدك ووالدتك النهاردة؟ وصلت أحد من أرحامك النهاردة؟ بالله عليك، فجر وظهر وعصر ومغرب في جماعة، ليه لا؟ ليه نايم؟ ليه غفلان؟ ليه كسلان؟ ليه تعبان؟ ليه بعيد؟ ليه مكسل؟ ليه متأخر؟ ليه؟ انت ضامن يجي عليك بكرة؟ قل لي يا عم الشيخ بلاش تقطين، انا تعبان تعبان. مالك؟ مش عارف، نفسي احفظ القرآن ومش قادر، نفسي اقوم الليل ومش عارف، نفسي ابطل ابص للنسوان ومش قادر. ليه؟ ضعيف. لا يا ابني، وانا بحبك في الله، انت مش ضعيف، انت مش ضعيف ابدا، انت قوي وايمانك قوي، بس الشيطان بيضحك عليك. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. انت مش ضعيف، انت قوي، بدليل في اول يوم من رمضان اذن الفجر وانت قدام الاكل، عملت ايه؟ بطلت اكل، تبقى قوي ولا ضعيف؟ ما انت قوي اهو، ما بتقول ضعيف ليه؟ قوي، انت قوي، ما تقولش انا ضعيف. لا، فاكر في رمضان في يوم حر حر ولع وكانت قدامك المية الباردة وبصيت للمية كده ورفضت انك تشرب، حصل؟ تبقى ايه؟ تبقى قوي، ما انت ضعيف.

وكان عايش سعيد ولا ما حصلش؟ في واحد عايش طول عمره ما دخلش سينما ولا شاف فيلم ولا قاعد قدام تلفزيون وعايش سعيد ولا ما فيش؟ تشهدوا يا جماعة ان فيه ولا ما فيش؟ قولوا احسن الناس. انا قريت في جرنان الاهرام في عمود من بتوع الناس اللي بتكتب دول يقول انا لا اتصور الحياة بدون موسيقى. نقول له تعالى شوف عايشين عمرنا بدون موسيقى ولا ما حصلش يا ابني؟ اللي ما بيسمعش موسيقى ده يموت، يجيله مثلا سرطان في الدم ابدا. ناس عايشه مبسوطه وتمام التمام. الاجابه الثالثه على من يريد لذة المعاصي ان للايمان لذة احلى واعلى. وتعالى جرب وبيني وبينك ربنا، جرب وشوف وانت الحكم، جرب واحكم وتعال قول لي رأيك. جرب انك تقوم بالليل في جوف الليل قبل الفجر بساعة، قولي لا صعبة دي، قولك يعني اصعب من 3 ساعات كنت بتقعدهم في المدرج تتفرج على ماتش كورة في الشمس. ها؟ اصعب كنت بتقعد تنتظر مباريات كأس العالم الساعة 3 بالليل برضو، ولا ما كنتش بتقعد يا طارق؟ تقعد تستنى مباريات كأس العالم، ما كنت يعني دي أصعب. لما وقفت على محطة الأتوبيس 6 ساعات تنتظر واحدة، دي أصعب. أصعب من إيه؟ لما كنت بتدور على شغل وخرجت فضلت تلف طول النهار في الشمس ماشي على رجليه عشان ما معكش حاجة في جيبك. نذكركم أخوتنا أن تكملة هذه المادة على الشريط الثاني من هذا الإصدار.